هل الإمام طبعا يدين بعد الفريضة بدعة من يرفع يديه بعد الفريضة ويدعو الإمام أو المأمومين ما نصح. هل يجوز بدعة؟ هل يجوز بعد الفريضة؟ هل يجوز إذا فعل بعض الأحيان؟ ما يجوز نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.